لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحمد الله عز وجل على هذه الزيارة في هذه الجزيرة وفي هذه البلاد وأحمده تبارك وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء لإخواننا في هذه البلاد حرسها الله. وكم أنا سعيد باللقاء بكم حينما رأيت هذه الجموع وهذه الكثرة المحبة للخير رجالا ونساء، فهذا يدل على شيء، فإنما يدل على حب الخير ونشر الخير. فنسأله جل وعلا كما جمعنا في هذا المسجد أن يجمعنا في جنات النعيم، ونسأله أن يثبتنا على ديننا وعلى السنة إلى أن نلقاه. فنحن في زمن كثرت فيه الفتن فاختلطت فأصبح الحق باطلا والباطل حقا، وأصبح هناك دعاة للسنة وهم بعيدون عن السنة. من يدعي الإسلام وهم بعيدون عن الإسلام، فحاربوا السنة والإسلام والمسلمين. ونحن في هذا الزمن نعيش بين طوائف ضالة منحرفة عن الكتاب والسنة وعن فهم الكتاب والسنة. هذه الطوائف لها طرائق قددا، كل يدعي أنه هو الحق، وكل هؤلاء لا دليل معهم ولا عالما معهم ولا أي شيء يستطيعون أن يتشبثون به. وهناك طائفتان ظهرتا في هذه الآونة الأخيرة وقويت شهرتها وتحارب الإسلام والمسلمين بزعمهم أنها تبحث عن الخلافة، وهم بعيدون كل الخلافة وعن الإسلام. وهذه أو هذان الطائفتان هما الخوارج والروافض، يحاربون الإسلام والمسلمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي في آخر الزمان أقوام حدثاء الأسنان، أقوام حدثاء الأسنان أي صغار السن، يقولون من كلام خير البرية، أي يتكلمون ويظهرون الحق، ونواياهم ليست ما تظهره، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي ينتكسون يخرجون من الدين فينتكسون، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يقاتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوهام، أي من صفاتهم أنهم يقاتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوهام. الناظر الآن إلى الخوارج الذين يسمون أنفسهم بالدواعش أو تنظيم القاعدة أو أنصار الشريعة، الناظر الآن إليهم يقتلون من؟ يقتلون المسلمين، يدمرون الإسلام والمسلمين. أما الغرب والكفار فهم في مأمن، الكفار من يهود ونصارى فهم في مأمن من أعمالهم الإجرامية. فصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام: يقاتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. ماذا قال بعدها رسول الله؟ لئن أدركته لأقتلنهم قبل عام، أي إن أدركت هؤلاء لأقتلنهم قتل عاد، أي كما قتل عاد في رمادات العماد. فانظروا الآن ماذا يفعلون في البلاد المسلمة، ولم يقتلوا كافرا ولم يهجموا على بلدة كفر، إنما يقتلون الإسلام والمسلمين باسم الإسلام والمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memujinya, kita memohon pertolongan kepadanya, kita memohon ampun kepadanya, dan kita berlindung dari kejahatan kejahatan diri kita dan kejelekan-kejelekan diri kita. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Kemudian Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan 3 ayat sebagai muqaddimah atau khutbatul hajah. Dan setelah itu beliau Hafizahullah Ta'ala mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bersyukur atas kunjungan dan ziarah ke pulau ini dan negeri ini, dan saya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur kepadanya yang telah memberikan kemudahan bagi saya untuk bertemu dengan saudara-saudara salafiyin ahlu sunnah di negeri ini yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Sungguh kami sangat bahagia ketika kami menyaksikan perkumpulan yang seperti ini, perkumpulan yang terdiri dari kaum laki-laki dan wanita, muslimin dan muslimah. Sungguh ini menunjukkan bahwa semua dalam keadaan mencintai kebaikan dan mencintai tersebarnya kebaikan. Maka kami memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua di masjid ini, agar Allah juga mengumpulkan kita nanti di surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan kami memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kekokohan kepada kita semua di atas agamanya dan di atas sunnahnya hingga kita berjumpa dengannya. Saudara-saudaraku, pada saat ini ada banyak dai-dai yang mereka menyatakan di atas sunnah, akan tetapi jauh dari sunnah, yang mengaku beragama Islam, akan tetapi pada hakikatnya jauh dari ajaran Islam. Sungguh kita saat ini berada di suatu zaman di mana banyak kelompok-kelompok yang menyimpang, banyak kelompok-kelompok yang sesat di dalamnya, berpaling dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua kelompok ini masing-masingnya mengaku dan mengklaim berada di atas kebenaran, namun sungguh semua mereka sebenarnya tidak memiliki dalil. Di sisi mereka tidak ada seorang alim, tidak ada yang mengarahkan kepada mereka. Dan di sana ada dua kelompok yang muncul belakangan ini, dua kelompok yang menampakkan kekuatannya, dua kelompok yang memerangi Islam dan kaum muslimin dengan sangkaan bahwa mereka ingin mendirikan khilafah Islamiyah, ingin menegakkan agama Islam. Dua kelompok yang dimaksud ini adalah kelompok Khawarij war-Rawafid dan kelompok Rafidah, kelompok Syiah. Yuharibun al-Islam wal-Muslimin, mereka, kedua kelompok ini, memerangi Islam dan memerangi kaum muslimin. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam sabdanya, ya'ti fi akhiriz zaman aqwamun hudatsau asnan, akan datang di akhir zaman suatu kaum yang mereka dari segi usia masih muda-muda. Yaquluna min kalami khairil bariyah, mereka ketika berbicara senantiasa mengutip perkataan manusia yang terbaik, mengutip hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Yamruquna minad din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah, namun mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Mereka yuqatiluna ahlal iman, mereka memerangi orang-orang yang beriman. Wa yatrukuna ahlal authan, dan mereka membiarkan ahlal authan, para penyembah berhala, orang-orang kafir. Saudara-saudara sekalian, di sana kita kenal ada sebuah kelompok, di antaranya adalah kelompok ISIS dan kelompok yang lainnya dari kalangan teroris. Kalau kita melihat mereka, maka sungguh kita akan melihat bahwa mereka memerangi kaum muslimin. Adapun orang-orang kafir, orang-orang barat, maka sungguh mereka berada dalam keamanan, mereka dibiarkan. Maka sungguh benar apa yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang mereka, bahwa mereka yuqatiluna ahlal iman wa yatrukuna ahlal awsan, memerangi orang-orang yang beriman dan membiarkan ahlul awsan, orang-orang kafir, musyrikin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan ancaman kepada mereka. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La in adraktuhum la aqtulannahum qatla 'adin." Seandainya aku berjumpa dengan mereka, menemui mereka, "La aqtulannahum," sungguh aku akan memerangi mereka seperti memerangi kaum 'Ad. "Wa hum yaqtulunal kafir." Mereka benar-benar lam yaqtulu al-kafir, mereka benar-benar tidak memerangi orang-orang kafir. Mereka membiarkan orang-orang kafir dan mereka memerangi Islam, memerangi kaum muslimin dengan nama Islam atau atas nama Islam. Allah SWT. Wahai انتشروا في البلاد المسلمه بحجه اقامه الخلافه وايضا تكفير حكام المسلمين وقالوا يجب ان نعلن الخلافه وقوله يخالف العالم فإقامة الخلافة الإسلامية ليست على هذه الطريقة. النظر إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ينظر أول ما بدأ هو دعوة الناس إلى التوحيد، بل أمر معاذ حينما ذهب إلى اليمن أن يبدأ بهم بالتوحيد، قال فليكن أول ما تدعوه إليه أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يقولوا لا إله إلا الله. مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما في مكة يدعو إلى التوحيد. كيف ستقوم الخلافة والناس على شرك وبدع وخرافات؟ الأنبياء والرسل كلهم دعوا إلى التوحيد، ما كان يقولون نقيم الخلافة غير التوحيد، بل كانت دعوتهم دعوة التوحيد. فأنت إذا كنت ترى إقامة الخلافة الإسلامية الواجب عليك أن تدعو إلى التوحيد، الواجب عليك أن تدعو الناس إلى توحيد الله ومعرفة لا إله إلا الله. لكن كما قلنا لكم حدثاء الأسنان أي صغار السن لا تجد منهم غير الرشيد، ولا تجد منهم عالم من علماء المسلمين وافقهم على ذلك، وإنما الذين معهم ما بين مدسوس وعالم سوء ليس بعالم وداعي قصاص وغيره. هؤلاء الذين معنا. أما علماء كابن باز والعثيمين والألباني والواجعي والعباد والربيع وغير هؤلاء ما عندهم مثل هؤلاء، إنما عندهم أناس بعيدون عن العلم والعلماء، ما عندهم علم ولا عندهم رسوم ولا أي شيء يقودونهم إلى المهالك بهذه الحجة التي يزعمونها، فأوقعوا الناس في الإرهاب ودمروا الحرث والنسل وأفسدوا البلاد والعباد. فأسأل الله عز وجل أن يعجل بزوالهم. Mereka kaum khawarij, teroris semisal ISIS dan yang lainnya, intasyaru fi biladil muslim, mereka menyebar di negeri-negeri kaum muslimin. Hujah mereka adalah ingin menegakkan khilafah. Mereka tidak sungkan-sungkan untuk mengkafirkan pemerintah muslimin. Mereka mengatakan wajib bagi kita untuk menegakkan khilafah. Sungguh apa yang mereka katakan ini sangat bertolak belakang dengan perbuatannya. Karena mendirikan khilafah bukanlah dengan cara yang mereka tempuh. Kalau melihat cara yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka siapapun akan dapat melihat bahwa yang pertama kali dimulai oleh beliau adalah da'watun nas ila tauhid, mengajak manusia kepada tauhid. Sebagaimana ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, falyakun awwala ma tad'una ilaih an la ilaha illallah aw ila an yashhadu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada sahabat Mu'ad, hendaknya yang paling pertama kali engkau serukan, engkau dakwahkan adalah agar mereka manusia bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, menyatakan la ilaha illallah. Dalam riwayat lain disebutkan agar semua manusia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tinggal di Mekah selama 13 tahun. Yad'u ila tauhid, beliau mengajak manusia kepada tauhid. Maka bagaimana mungkin mereka, kaum teroris, khawarij, yad'una ila khilafah, mereka mengajak umat, mengajak manusia untuk menegakkan khilafah, sementara manusia dalam gelimang kesyirikan dan khurafat, banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Maka sesungguhnya dakwahnya para nabi, dakwahnya para rasul adalah mengajak kepada tauhid, bukan serta-merta menegakkan khilafah. Maka saudara-saudara sekalian, yang wajib dalam menegakkan khilafah adalah da'watun nas ila tauhid, mengajak manusia kepada tauhid. Akan tetapi mereka kaum teroris, mereka khawarij, seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi bahwa mereka hudatsa'u asnan, mereka muda-muda usianya. Tidak ada seorang alim pun di sisi mereka yang mendukung perbuatan dan tindakan mereka. Yang ada di tengah-tengah mereka hanyalah ulama usu, para ulama alim yang jahat, atau du'a, para da'i-da'i yang senangnya hanya bercerita. Ammal ulama, adapun para ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Rabi, Syekh Al-Abbad dan yang lainnya, mereka tidak memiliki seperti para ulama yang disebutkan tadi. Mereka hanya memiliki orang-orang yang jauh dari bimbingan para ulama. Tidak ada ilmu sama sekali di sisi mereka. Maka dengan alasan menegakkan khilafah, mereka mendorong manusia kepada tindakan-tindakan radikal. Bahkan mereka memberi contoh kepada semua manusia dengan tindakan-tindakan radikal. Afsadu al-bilad, sungguh mereka merusak, merusak negeri, negeri-negeri kaum muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera melenyapkan mereka dari muka bumi ini. Allah bersyukur. فالواجب علينا معرفة هؤلاء وما هي أهدافهم وأسباب وجود هذا الإرهاب وكيف معالجته. الإرهاب لغة مأخوذ من مصدر أرهب أي أخاف، وأما في الاصطلاح فهو خوف وتحرز مع اضطراب. وأما الإرهاب الذي في زماننا هذا هو قتل المؤمنين، فقد اختلفت آراء الفقهاء في تعريفه، وأحسن ما قيل فيه هي جميع الأعمال العدوانية التي تبعد الآمنين، هي جميع الأعمال العدوانية التي تبعد الآمنين وهي محرمة في الإسلام وممنوعة. هذا هو الإرهاب السائد الآن، جميع الأعمال العدوانية. فالأعمال العدوانية لم يحدها الشرع ولم يأمر بها، أعمال عدوانية ترعب الناس، تخوف الآمنين، تفجيرات، اغتيالات، سفك الدماء، هلاك الأنفس، وهي صنيعة غربية أتت من أعداء الإسلام، والإسلام منها بريء. ما السبب في ذلك؟ الجواب، بدأ الإسلام ينتشر فخاف أعداء الإسلام من انتشاره، فاخترعوا وصنعوا هؤلاء وجعلوهم كالآلة يحركونهم متى ما يريدون، حتى يقول الناس انظروا إلى هذا الإسلام الذي تدعوه، انظروا إلى هذا الإسلام الذي تريدون أن تدخلون فيه. فينظر الناس إلى هذه النظرة، نظرة الإسلام نظرة اشمئزازية، فيقولون هذا الإسلام إذن ما سأسلم، سأبقى على ما كنت عليه، فيقل ظهور الصحوة الإسلامية والدعوة إلى الله بسبب هؤلاء وبسبب أعمالهم. ما السبب؟ أعداء الإسلام هم الذين اخترعوهم، فهؤلاء دسيسة على الإسلام والمسلمين، ليسوا من الإسلام شيء، بل دسيسة يحركونهم أعداء الإسلام. وانظر إلى آثار الإرهاب، ما هي الآثار التي يخلفها هذا الإرهاب؟ أولا حصاد الأرواح، كم من أرواح تذهب. ثانيا هلاك الأنفس بالقتل والقتال. ثالثا تدمير الممتلكات العامة والخاصة، انظر أين يدمرون ممتلكات عامة وخاصة ليس فيها نصر الإسلام والمسلمين، بل تخريب معيشة الناس. ضياع الأمن. رابعا فالأمن يضيع، فلا يوجد أمن. خامسا تحجير الدعوة، ما تستطيع الدعوة أن تنتشر، وضيقون على الدعاء وعلى انتشار الدعوات. سادسا تخويف الآمنين وإرعابهم. سابعا قتل المسلمين والمعاهدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من هذا المعاهد؟ كافر. إذا كان بينك وبين دولتك معاهدة ألا يعتدي أحدهم على الآخر فاعتدي عليه، فهذا لا يجوز ولا يرضاه الإسلام. فالغدر ليس في ديننا ولا الخيانة في ديننا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ما يجوز لك أن تقتل أي إنسان كافر إلا بحقه. ما هو حقه؟ إذا كان حربيا يقاتلك، أما إن كان مستأمنا دخل مستأمنا كما يدخلون الكفار بتأشيرات عبر البلاد، أو معاهد بينك وبينهم عهد في بلاده ألا يعتدي أحدهم على الآخر، أو ذمي، والذمي هو الكافر الذي يجلس في بلاد المسلمين فيدفع الجزية، فهؤلاء لا يجوز قتالهم ولا قتلهم ولا تستباح أموالهم ولا أعراضهم، لا يجوز لك ذلك. لكن انظر إلى هؤلاء الخوارج، استباحوا منهم ما لم يستبح غيرهم بحجة أنهم كفار. من الذي أذن لهم هذا؟ ومن الذي أمرهم بهذا؟ فهذه آثاره على الإسلام والمسلمين. Yang wajib bagi kita saat ini adalah mengetahui hakikat mereka, mengetahui apa tujuan mereka, dan mengetahui apa sebab munculnya kelompok seperti mereka. Kemudian bagaimana upaya penanganannya. Al-Irhab, kata terorisme atau teroris atau teror, secara bahasa diambil dari kata arhab yang bermakna ketakutan. Adapun secara istilah, terorisme adalah ketakutan atau sesuatu yang menakutkan dan membuat keguncangan. Sedangkan teror atau terorisme yang berkembang di zaman kita, maka para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Namun yang paling baik di antara semua definisi terorisme adalah bahwa terorisme ialah jami'ul a'mal al-udwaniyah, semua tindakan-tindakan radikal yang melenyapkan keamanan, Tindakan-tindakan ini adalah tindakan yang muharramatun fil Islam, diharamkan di dalam Islam. Tindakan-tindakan radikal, tindakan-tindakan menyakiti orang lain, tindakan-tindakan yang membuat orang yang membuat orang takut, ini lam ya'dan asy-syar', tidaklah diperbolehkan oleh syariat. Sebenarnya terorisme adalah sesuatu yang datang dari luar Islam kemudian masuk ke tubuh umat Islam. Karena Islam itu sendiri pada dasarnya berlepas diri dari apa yang disebut dengan terorisme atau tindakan-tindakan teror. Apa yang menjadi penyebabnya? Apa yang menjadi penyebab terorisme ini bisa masuk ke dalam Islam? Dan kenapa muncul istilah terorisme di dalam agama Islam? Yang menjadi penyebabnya adalah karena Islam telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan ini yang membuat takut musuh-musuh Islam, hingga akhirnya kemudian mereka memunculkan sebuah istilah yang disebut dengan terorisme. Kemudian para pelakunya itu sebenarnya adalah orang-orang yang dijadikan alat oleh orang-orang kafir, musuh Islam, agar orang-orang melihat bahwa ternyata dalam Islam itu terdapat tindakan-tindakan yang menakutkan, sehingga banyak orang yang kemudian enggan untuk masuk Islam. Maka sekali lagi, musuh-musuh Islam inilah yang menjadi penyebab kenapa istilah terorisme berkembang di tengah-tengah umat Islam. Mereka adalah dasisah, mereka pada dasarnya adalah mata-mata. Yuharibun al-Islam, mereka ingin memerangi Islam dan kaum muslimin. Kita coba lihat bagaimana dampak dari terorisme atau tindakan-tindakan teror. Di antaranya melenyapkan ribuan jiwa manusia, kemudian juga terjadinya kerusakan di mana-mana, hilangnya rasa aman, dakwah Islam tidak berkembang, kemudian terjadinya ketakutan, pembunuhan yang dilakukan terhadap kaum muslimin wal mu'ahidin dan orang-orang kafir yang terikat perjanjian. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh mu'ahad, orang-orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka sungguh dia tidak akan mencium wanginya surga. tidak diperbolehkan bagi kita untuk memerangi orang-orang kafir kecuali sesuai dengan haknya. Apa yang menjadi haknya? Yaitu idza kana harbiyan, kalau orang-orang kafir itu nyata-nyata kafir yang harbi, kafir yang melakukan penyerangan kepada umat Islam dan kaum muslimin. Adapun kalau orang-orang kafir yang musta'man, orang-orang kafir yang masuk ke negeri Islam dalam keadaan aman, mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah, atau orang-orang kafir yang terikat perjanjian mu'ahad, atau kafir dhimmi, orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin yang mereka membayar jizyah atau upeti, maka tidak dihalalkan darah-darah mereka. Tidak boleh menumpahkan darah mereka. Tidak boleh merampas harta mereka. Tidak boleh melanggar kehormatan mereka. Inilah syariat Islam. Adapun kaum khawarij, kaum teroris, mereka menghalalkan semua ini. Allah. Hukumu Islam annahum haram. جميع الأعمال التي يفعلونها حكمها بالإسلام أنها محرمة، وأجمع المسلمون على تحريم تلك الأعمال العدوانية من تهجيرات واغتيالات وقتل الأنفس وغيرها، فأعمالهم محرمة. وأفتى العلماء في هذه الفتوى في تحريمه، ولا يجوز لأحد أن ينتحر يفجر نفسه بين أوساط الناس، بين أوساط المسلمين. ما هي أسباب ظهور الإرهاب؟ هناك أسباب كانت عوامل رئيسية لظهور الإرهاب في بلاد المسلمين. منها أولا التفلت الأسري، وهو عدم اهتمام الأسر بأبنائها مع من يماشي، مع من يذهب، مع من يجالس. فإهمال الأسر بأبنائها عامل من عوامل ظهور الإرهاب. كيف هذا؟ هؤلاء يعتبرون صيد، فالذي لا يبحث عنه أبوه ولا أمه يكون صيدا لتلك الفرق المنحرفة، فيصطادونه ويأتوا له بتلك الكلمات الرنانة، وأيضا يوغرون صدره على المسلمين وعلى الحكام، ثم بعد ذلك يظهر هذا الولد وكأنه شيخ الإسلام ويقتل أباءه وأمه ويفجر نفسه. ثانيا الجهل وعدم العلم، فالجهل عامل رئيسي أيضا، فالجاهل الذي لا يعرف أحكام الدين فهو أيضا يعتبر صيدا لهؤلاء، يعتبر صيدا لهؤلاء فيصطادونه ويكون صيدا لهم، لأنه لم يتعلم ولم يأخذ العلم. انتبهوا، العلم مطلب عزيز. ثالثا التوجيهات الخاطئة، يوجهونهم أناس توجيهات خاطئة كأصحاب الحركات الحماسية الذين يقولون اخرجوا المظاهرات، هؤلاء الحكام يفعلون ويعملون فيوجهونهم توجيهات خاطئة. رابعا الدعوات الهدامة اللي تدعو إلى هذه الأشياء كالإخوانية والسورية والوحدية، فهم خوارج على حكامهم يحرضون الناس على الخروج على حكامهم، فهذه أيضا من الأسباب التي تجعل الإرهاب يظهر. وهناك مظاهر سلبية لهذا الإرهاب آثاره مرت معنا، وأما مظاهره مظاهر سلبية. أولا فيه عدم معرفة روح الإسلام الحنيف ومخالفته لروح الإسلام الحنيف. الإسلام دين رحمة، قال الله عز وجل لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، لا إكراه في الدين أي ليس للدين بالإكراه دعوة، فمن شاء منكم يؤمن ومن شاء منكم فليكفر، دعوة إلى الله عز وجل. وقول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال إنما أنا رحمة مهداة. فالإرهاب يصور الدين الحنيف إلى غير التصوير الشرعي الذي جاء به. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت بالحنيفية السمحة، أي الإسلام دين السمح، دين الرأفة، دين المحبة. ثانيا بغض وتصوير العلماء والدعاء على غير حقيقتها، فترى الناس يكرهون كل من كان معه لحية ويبغضون العلماء والصالحين. والسبب في هذا أنهم أي هؤلاء أهل الفرقة المنحرفة شوهوا الإسلام والمسلمين، فجعلوا الناس يبغضونهم لأن الصورة الحقيقية للعلماء والدعاء والصالحين انعكست بسبب أفعالهم، انعكست بسبب أفعالهم. أيضا من الظاهرة أو المظاهر السلبية توقف مسيرة الدعوة، تتوقف المحاضرات، تتوقف الندوات، تتوقف الدورات، تغلق مراكز العلم، يضيق على الدعاء. انظروا في بعض البلدان ممنوع اللحية، ممنوع الثوب القصير، ممنوع الجلباب للمرأة. ما سبب ذلك؟ حينما يظهر هذا الإرهاب، حينما تحدث حادثة الإرهاب يضيق على المستقيمين، وسببه هؤلاء. إذا مظاهر سلبية نعيشها بسبب هؤلاء. نعم. Saudara-saudara sekalian, hukum dari semua tindakan-tindakan teror yang menghilangkan keamanan dan kenyamanan yang mereka lakukan di dalam Islam adalah haram. Bahkan kaum muslimin sepakat tentang keharamannya, karena dalam tindakan-tindakan teror tersebut ada yang berupa pembunuhan, penculikan, bom, dan lain sebagainya. Para ulama menyampaikan fatwa tentang keharaman semuanya itu. Tidak boleh bagi seorang pun untuk melakukan bom bunuh diri. Di sana ada beberapa sebab yang melatar belakangi terjadinya tindakan teror atau munculnya terorisme. Di antara sebab-sebab yang paling utamanya adalah yang pertama, tidak adanya perhatian dari keluarga terhadap anak-anaknya. Sementara mereka, kaum Khawarij, teroris, mereka senantiasa memasang perangkap. Mereka akan menampung anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian dari keluarganya ini, untuk kemudian dicuci otak mereka, ditanamkan kebencian kepada pemerintah, kepada kaum muslimin, hingga akhirnya anak-anak tersebut menjadi para pelaku bom bunuh diri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua adalah al-jahlu, kebodohan. Orang yang bodoh, yang tidak mengerti tentang hukum-hukum din, hukum-hukum agama ini, ini juga menjadi buruan para teroris Khawarij. Mereka akan sangat senang menampung orang-orang yang jahil untuk kemudian mereka cuci otaknya. Yang ketiga adalah at-taujih al-khati'ah, adanya arahan-arahan yang salah, arahan-arahan yang keliru. Ini seperti yang biasa digembar-gemborkan atau didengang-dengungkan oleh harakat al-hamasiyah, orang-orang yang hanya memiliki modal semangat saja melakukan demonstrasi, melakukan keributan dan lain sebagainya. Arahan-arahan yang salah yang dimaksud adalah ajakan-ajakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan ini. Yang keempat, ad-da'awat al-hadamah, seruan-seruan yang menyesatkan, yang membinasakan, dakwah-dakwah yang memalingkan, seperti yang dilakukan oleh Ikhwan al-Muslimun, kemudian juga gerakan Qutbiyah, pengikut Sayyidul Qutub. Fahum Khawarij, mereka itu adalah kelompok teroris. Mereka Khawarij, yuharibunan nas atau yad'unan nas, mereka mengajak manusia untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah atau penguasa. Saudara-saudara sekalian, ada juga sebab-sebab lain yang melatar belakangi terjadinya tindakan-tindakan teror atau terorisme ini. Di antaranya adalah adamu ma'rifati ruhil Islam al-hanif, banyak orang yang tidak tahu ruh Islam yang lurus, dan banyak orang yang menyelisihi ruh Islam ini. Karena Islam adalah agama yang di dalamnya sebenarnya terdapat rahmat, kasih sayang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, la ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, sungguh telah nampak jelas jalan yang mengarah kepada petunjuk dan jalan yang menyesatkan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad melainkan rahmatan lil alamin, agar engkau menebar kasih sayang bagi semesta alam. Dalam hadis beliau juga mengatakan, "Inna ma ana rahmah." Sungguhnya aku ini membawa kasih sayang. Haula, mereka kaum teroris Khawarij, mereka menggambarkan agama yang lurus ini dengan gambaran yang salah, dengan gambaran yang tidak sebenarnya, bertolak belakang dengan apa yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, "Innama bu'ithu bil hanifiyyati samha." Sesungguhnya aku diutus dengan membawa agama yang lurus, agama yang penuh dengan kemudahan, agama yang penuh dengan kasih sayang. Sebab yang berikutnya, yang ketiga, adalah memberikan gambaran atau adanya penggambaran tentang para ulama dan orang-orang yang soleh dengan gambaran yang tidak sebenarnya, sehingga manusia jauh dari bimbingan para ulama. Manusia jauh dari bimbingan para ulama. Ini semua menyebabkan munculnya pemahaman Khawarij, teroris. Mereka memutarbalikkan gambaran Islam yang sesungguhnya di hadapan manusia. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga adalah terhentinya kegiatan-kegiatan ta'lim, dakwah, muhadharah dan yang lainnya di sebagian negeri. Bahkan kita juga bisa mendengar, bahkan menyaksikan adanya pelarangan di sebagian negeri, pelarangan rakyatnya atau warganya untuk memanjangkan jenggot. Ada juga pelarangan-pelarangan bagi muslimah untuk mengenakan hijab dan jilbab. Apa sebab semua ini? Ini semua disebabkan karena ulahnya para teroris, ulahnya kaum Khawarij. Nanti وهؤلاء أهداف يسعون لها، ومن هذه الأهداف أنهم يقولون أولا نريد الخلافة الإسلامية، ثانيا يقولون نريد تطبيق شرع الله وإقامة الحدود، ثالثا يقتلون أهل الكبائر بحجة أنهم كفار. وهذه الأهداف التي يزعمون إقامتها، أولا ليست على هذه الطريقة التي يفعلونها بالتدمير والتفجير وإزهاق الأرواح. ثانيا أن دعوة جميع الأنبياء والرسل كانت إلى التوحيد، ليست إلى الحكم وإلى تطبيق الشرع، إنما هذه تأتي بعد. الواجب عليك أن تدعو الناس إلى التوحيد، أن تبين لهم التوحيد، كيف أن تتطبق عليهم أحكام الدين وهم مشركون. فهذا الكلام منهم بعيد عن السنة، بعيد عما أمر به الشرع. ثالثا تكذيبهم لمن وقع في كبيرة وليس هناك حديث يدل على أن من وقع في كبيرة صار كافرا. الذي يقع في كبيرة يقال له عاصي كافر لا يقال عليه كافر. ويستدلون بأدلة الوعيد ويتركون أدلة الرجاء. فعندهم السكران كافر من يشرب الخمر، وعندهم الزاني كافر. فكل من وقع في كبيرة عندهم كافر. حلال الدم إذا كان كافرا لماذا أمر النبي بجلد السكران؟ وإلا أقام عليه الحد قتله إقامة الحد عليه القتل. لماذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد بجلد الزاني؟ لو كان كافرا لقتله. هل هو كافر؟ إن قلت نعم، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم وضع لهم حدودا ولم يقتلهم؟ إذا كل صاحب معصية كافر، فهذا فيه شر. حتى أن بعضهم يقول الخوارج هؤلاء يقوموا من المجلس ويكفر أحدهم الآخر، أي كله يكفر صاحبه، يكفر صاحبه. فهذه أهدافهم، تسمعهم دائما يقولون الخلافة تطبيق شرع الله كذا. قل لهم هل دعوة الأنبياء كانت هكذا أم لا؟ نعم. Saudara-saudara sekalian, mereka orang-orang khawarij, teroris, memiliki tujuan-tujuan penting dalam segala tindakan-tindakan yang dilakukannya. Tujuan itu atau tujuan-tujuan tersebut antara lain yang pertama, al-khilafah al-islamiyah. Mereka bercita-cita, berkeinginan mewujudkan khilafah al-islamiyah. Kemudian yang kedua, mereka bercita-cita, berkeinginan untuk mempraktikkan syariat Allah dan menegakkan hukum-hukumnya. Yang ketiga, yaqtuluna ahlal kabair. Mereka memerangi kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Hujjah mereka diantaranya adalah annahum kuffar, bahwasanya mereka itu telah kafir. Kaum muslimin yang melakukan dosa besar itu telah kafir. Inilah diantara tujuan atau misi para teroris khawarij. Dan tentu saja tujuan atau mereka ketika ingin mewujudkan tujuan-tujuannya tersebut tidaklah berjalan di atas bimbingan syariat. Tidak berjalan di atas bimbingan syariat. Karena dengan alasan beberapa poin berikut ini. Di antaranya yang pertama, bahwa dakwah para nabi semuanya adalah mengajak manusia kepada tauhid. Maka yang wajib bagi kalian wahai kaum teroris mengajak manusia kepada tauhid, bukan menegakkan khilafah. Kemudian yang kedua berikutnya adalah pengkafiran mereka kepada setiap muslimin yang melakukan dosa besar adalah sebuah kesalahan. Karena tidak ada satupun dalil yang menerangkan bahwa setiap orang yang melakukan dosa besar adalah kafir. Akan tetapi seorang muslim yang melakukan dosa besar, ia dikatakan asi, bermaksiat, dikatakan fasik, bukan dikatakan kafir. Lalu kenapa mereka, kaum khawarij, teroris, mengkafirkan para pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin? Penyebabnya adalah karena mereka berdalil dengan dalil-dalil yang di dalamnya terdapat ancaman. Wa yatrukuna adillatar raja, sementara mereka meninggalkan dalil-dalil yang memuat tentang raja, adanya harapan bagi siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Bagi mereka, orang-orang khawarij teroris, para peminum khamr adalah kafir. Orang-orang yang melakukan zina adalah kafir. Bahkan semua orang yang melakukan dosa besar apapun itu kafir. Halalud dam, halal darahnya. Kalau seandainya mereka, para pelaku dosa besar itu, dikatakan kafir, lalu kenapa? Kenapa Nabi alaihi salatu wasalam menegakkan hukuman bagi mereka? Kalau seandainya para pelaku dosa besar itu memang dinyatakan kafir, keluar dari Islam, niscaya Nabi alaihi salatu wasalam akan membunuh mereka. Tetapi pada kenyataannya, setiap yang melakukan dosa besar ditetapkan hukumannya oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ini menunjukkan bahwa para pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin tidaklah kafir hukumnya. Akan tetapi mereka imma dikatakan asi, bermaksiat, atau fasik. Karena kebiasaan pengkafiran yang ada dan berlaku di tengah-tengah mereka, kaum teroris khawarij, sampai pada akhirnya mereka satu sama lainnya saling mengkafirkan. Walayyahu billah. Naam. كيف نواجه هذا الإرهاب؟ نواجه هذا الإرهاب بأمور منها الدعوة إلى الله من قبل العلماء والدعاة، والدعوة بإقامة الدورات والندوات والمحاضرات وتوزيع الأشرطة أو السيديهات والجواكب والطيبات. نبصر الناس بحقيقة هؤلاء وما هم من هجوم وكيف المعاملة معهم. ثانيا نصور العلماء تصويرا صحيحا ونحث الناس عليه، أي نبين لهم من هم العلماء. ليس كلما رأيت إنسانا معه لحية أو عمامة يقال هذا عالم، لا، يجب أن تبين لهم من هو العالم. يجب أن نصور لعلمائنا الكبار الذي يجب أن نرجع إليهم. بعض الناس حينما تقول له عالم يرجع إلى أي إنسان حتى لو رآه في القنوات الفضائية. والواجب أن نبين من هم العلماء الذي يرجع إليهم عند الفتن، ونبين أيضا يعني من هم علماء السوء وعلى ماذا يدعون. تربية الأطفال تربية سليمة صحيحة، بين لهم حذرهم من البدع والفرق الضالة، حذرهم من الانجرافات. الأسرة تعتبر مجتمع صغير، فإذا صلح هذا المجتمع الصغير ستصلح الأسرة كاملة، وإذا صلحت الأسرة سيصلح المجتمع كاملا. هذه أسرة صالحة، هذه أسرة صالحة، هذه أسرة صالحة، صار مجتمع مبسطر عنده علم. ما السبب في هذا؟ تربية الأبناء. لا نجعلهم ينجرفون إلى الملذات، تربيتهم على الكتاب والسنة، هذا من أكبر وسائل أيضا على مواجهة هذا الإرهاب الذي يضر بالناس. أيضا رابعا عدم تمكين لهؤلاء الحماسيين، لا في المساجد ولا في محاضرات، لا تجعلهم يحاورون أو يخطبون أو كذا تمكن لهم، لا بل واجب عليك أن تحذر من هؤلاء تحذير الناس من خطر هؤلاء. خامسا التحذير منهم بأسمائهم، احذر فلان، احذر احذر. وهذا من ديننا، وقد أجمع العلماء على جواز الجرح والتعديل إذا كانت هناك مصلحة، فتبين للناس وتحذرهم من بدع هؤلاء وضلال هؤلاء. وإلا لو سكت الدعاء إلى الله والعلماء لما عرف الطالب من الصالح، لما عرف الطالب من الصالح. فيريد جهدا جديدا لمكافحة هذا الإرهاب، وأيضا يريد تكثير للدروس والمحاضرات والندوات لمحاربة هذا الإرهاب الذي أصبح الآن يهدد بلاد المسلمين. فنسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله جل في علاه أن يحفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من الفتن والدمار والهلاك وشر هؤلاء، ونسأله جل في علاه أن يثبتنا على السنة إلى أن نلقاه. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لمن حضر هذه المحاضرة من الرجال والنساء وجزاكم الله خيرا، فأشكركم على استماعكم وجلوسكم، وأشكركم على حضوركم سواء كان من الرجال أو من النساء، ونسأل الله أن يكتب لنا الأجر وأن يغفر لنا الذنب، إنه سميع مجيب وبالإجابة الجدير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. أدبٌ tentang bagaimana kita menghadapi mereka kaum teroris Khawarij, maka hal itu dapat dilakukan dengan beberapa hal. Antara lain, yang pertama, berdakwah kepada Allah Azza wa Jal. Dan ini dilakukan oleh para ulama dan juga oleh para duat, para da'i-da'i ilallah, menegakkan dakwah, ta'lim, muhadharah, menyebarkan kaset-kaset, memberikan pengetahuan kepada manusia tentang hakikat dari kaum Khawarij atau teroris. Kemudian yang kedua, memberikan gambaran kepada manusia tentang para ulama dengan penggambaran yang sahih, penggambaran yang benar. Menjelaskan kepada mereka tentang siapa para ulama yang sebenarnya. Karena tidak setiap orang yang nampak berjenggot, nampak memakai imamah, untuk kemudian dikatakan alim, dikatakan ulama. Oleh karena itu, harus benar-benar kita melakukan penggambaran kepada manusia tentang siapakah ulama yang sesungguhnya. Dan jangan lupa juga untuk menjelaskan kepada manusia perihal ulama-ulama usu, ulama-ulama yang jahat, ulama-ulama yang membawa kepada kebinasaan. Yang ketiga adalah tarbiyatul aqal, mendidik anak-anak, tarbiyatul islamiyah, dengan pendidikan Islam, pendidikan Islam yang benar, mengingatkan mereka akan bahaya kebid'ahan, bahaya khurafat, dan seterusnya. Karena sebuah keluarga ini merupakan masyarakat kecil, sehingga kalau seandainya masyarakat kecil ini diperbaiki keadaannya, diberi tarbiyah dengan tarbiyah yang sahihah, tentu akan menjadi masyarakat yang besar. Beri pendidikan tarbiyah kepada mereka, anak-anak, dengan tarbiyah yang sahihah, tarbiyah yang benar, di atas kitab dan di atas sunnah. Dan sungguh ini merupakan salah satu upaya terbesar dalam menangkal berbagai macam tindakan terorisme yang membahayakan manusia. Yang keempat adalah jangan memberi kesempatan kepada orang-orang yang hanya memiliki modal semangat. Jangan memberi kesempatan kepada orang-orang yang hanya memiliki semangat tetapi tidak punya ilmu. Jangan diberi kesempatan di masjid-masjid untuk berceramah, menyampaikan khutbah. Jangan diberi kesempatan di tempat apapun. Wajib bagi kalian mengingatkan manusia dari bahaya orang-orang yang seperti ini, yang hanya memiliki modal semangat saja. Selanjutnya yang kelima adalah hendaknya kita menyampaikan peringatan kepada manusia dengan menyebut nama mereka, nama para teroris. Dan ini diperbolehkan oleh para ulama, diperbolehkan oleh para ulama untuk memberikan tahdzir, peringatan kepada manusia jika memang di dalamnya terdapat maslahat. Oleh karena itu, maka dalam menangkal berbagai macam tindakan teror dan terorisme ini butuh kesungguhan yang sangat besar, butuh semangat yang sangat besar. Dan kita ingin benar-benar dalam menghadapi persoalan terorisme atau tindakan teror ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari berbagai macam fitnah, ma zahara wa ma batan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri ini dan menjaga negeri seluruh kaum muslimin dari berbagai macam fitnah dan kebinasaan serta kejelekan mereka, kaum teroris khawarij. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengokohkan kita semua di atas sunnah. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketakwaan, kekayaan, afaf, dan seterusnya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan penjagaan kepada seluruh yang telah hadir di tempat ini untuk mendengarkan muhadharah, baik dari kalangan muslimin maupun dari kalangan muslimahnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat pahala bagi kita semua atas amalan kita ini, dan kita memohon ampun kepadanya dari segala dosa yang kita perbuat. Demikian untuk muhadharah kali ini. Syekh mencukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan semua yang telah disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semuanya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi ini susah. قبل الظهر أولين أيوه بعد الظهر ثم بعدين بعد الظهر محاضرة أيوه في محاضرة أنا أعرف أنه أن الساعة الثانية بدأ محاضرة لا إذن كيف يعني كما تحب نروح المركز ولا فين نروح نروح المركز نروح المركز أفضل نروح المركز أيوه بعد ذلك كيف محاضرة ثم نأتي هنا ثم يمكن توجيهات كذا طيب ما نسي شينا لا أعلم يا شيخ